درس النساء نحيف باشتباع احسن. درس النساء 54 دقيقة مثلا. انا نمسح بجهات حتى نفرغ ما ياخذ المكان. درس النساء درسكم صفيته جيدة، مطالب جيدة. ها؟ شفت يعني سمعت كله صفيته ورتبته، انا صفي الزوائد الناحية. زوائد الامور كان النقاش مع الاخ اللبناني نحيته كله. من أين كله نقاش كان خطأ صح؟ هو لا على ما أعلمك مسكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. على أن تجميد استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه إنكار لرابطة العلية. ماذا يترتب على هذا الإنكار؟ ولازمه تجويز علية كل شيء لكل شيء ومعلومية كل شيء لكل شيء، يعني لازمه انتفاء الشرقية بين الفاعل وفعله أو بين العلة ومعلولها. سيد العلماء يقول للمستشكل، مستشكل ماذا يقول؟ يقول الفعل لا يتصل بالوجوب حين التحقق ولا يتصل بالضرورة، فإذا انتفت الضرورة ماذا يأتي؟ يأتي الإمكان. نعم. ولهذا يقول على أن تجويز يعني الخروج من الضرورة إلى عدم الضرورة. صحت الكلمة؟ تجويز هنا بالمعنى الأشعري للكلمة، جائز يعني ممكن. صحت؟ نعم. إن التجويز ليس بمعنى قبول، تجويز يعني تجعل النسبة بين العلة ومعلولها نسبة الإمكان، نسبة الجواز يعني في مقابل الضرورة. إذا نكتب التجويز هنا في مقابل الضرورة. إذا هذا إشكال ثاني على المستشكل. المستشكل واضح، بيانه واضح. يقول أنتم إذا جعلتم الفعل أو المعلوم يصدر عن الفاعل أو العلة بالضرورة انتفى الاختيار. نحن أجبنا في الجلسة السابقة هذا خلط بين أصل الاختيار والإعمال. الاختيار إذا أعملنا الاختيار لا معنى للتجويز، أصل الاختيار لا معنى له. الاختيار جعل للإعمال، وإذا أعمل ينجز أو لا، يجب أن ينجز وينجز بالضرورة. إذا هذا المستشكل مهما كان فلسفيا أو كلاميا أراد أن يحافظ على الاختيار فدمر الاختيار. والسيد يستشكل عليه مرة ثانية، يقول بناء على التجويز يعني الفعل لا يتصل بالضرورة والمعلوم لا يتصل بالضرورة. إذا جاءت النار مثلا وحققت الإحراق بالتجويز وليس بالضرورة، فللعاقلة أن تقول من يدريه بأن الاحتراق تولد من النار، يجوز أن تتخلف أم لا؟ يجوز أن تتخلف. إذا من يدريه بأن الاحتراق من النار؟ ما عندي دليل عقلي على أن الاحتراق من النار لجواز الانفكاك، قد تكون علة خفية هي التي أوجبت الاحتراق. أما إذا بنينا على ضرورة النسبة بين العلة ومعرفها وبين الفاعل وفعله، فإذا رأيت طبيعة مرضية ماذا تنتظر منها؟ الاحتراق. وتقول الاحتراق صدر من النار للسنخية بين النار والاحتراق. الأشعري لتوجيه فيه المعتزلة تبنى نفس المبنى. نعم. فالنار وليس بالضرورة من الاحتراق، ليس بالضرورة من النار، بدليل المعتزلة انتفى الاحتراق والنار موجودة. أجاب عن نظري هذا الفلاسفة ومنهم ابن رشد، قال هذا رفع لأحكام العقل، وإذا تفسر كلام ابن رشد رفع لأحكام العقل يعني السنخية، ولم يكن يعرف هذا المصطلح، قال لي رفع لأحكام العقل يعني السنخية، هذا مقصودها. وإشكاله كان جدا مدينا، قال هذه الطبيعة تقتضي أو لا تقتضي؟ إذا تقتضي ثبت المنطق، إذا لم تقتضي رفعت أحكام العقل. العقل يبني ماذا؟ يبني على العلية والمعلومية، أساس عقلنا العلية والمعلومية. عقلنا ما هي؟ عقلنا أنت تحدد الغاية ثم تحدد الأسباب التي توصلك إلى هذه الغاية. إذا لا تؤمن بتلك الأسباب الموصلة إلى تلك الغاية لما عندك عقلك. تقول أنا أريد أن أصل إلى هذه الغاية، وهذه الأسباب قد توصل وقد لا توصل، قد لا توصل وقد لا توصل، خلاف العقل. إذا حددت الأسباب يجب أن توصل، إذا ما وصلت خلل في الأسباب، يعني فيه سبب ناقص لم تأتي به، وإذا أتيت بهذا السبب الأخير حكم الغاية فتوى العقل هكذا، فطرة العقل هكذا، فطرة العقل هكذا. فأخنف أنت من منطقة تقدس ابن رشد كثيرا، فإذا تتعمق في هذه العلوم تستطيع أن تطرح هذا الرجل بآليات معرفية تختلف تماما عن ما يطرح هناك، تعطيه بعدا جديدا للمشكلة. مظلوم، مظلوم في الحوزة العلمية ومظلوم في الحوزة العربية. العالم العربي لم يفعله بأدوات معرفية عميقة، في الحوزة هنا يركزون فقط على الحكمة المتعالية، حتى الفضائل مظلوم، ابن سينا إلى حد ما مظلوم، الميزانات مظلوم، فقط صدر التأليل هو الذي استولى على عرش الفلسفة في الحوزة، وهذا في التصور خطأ. تخيل أن الجامعة تدرس ابن سينا أكثر من الحوزة، وهذا خطأ التصور. أنا لولا درس هنا وهناك كان فلسفة ابن سينا غير معروفة في الحوزة، تعرف من خلال صدر متأليه، لا تعرف من خلال ابن سينا بنفسه. خاب المهم، إذا ابن رشد قال إذا بنينا على نظرية العادة أو الطرح طرح العادة الذي يتبناه الأشعري، فهذا يعني رفع لأحكام عقل يعني سنخية، لا في سنخية بين العلة والعلة. ولهذا قال على أن تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه، العبارة ظاهرها خلاف المطلب تماما، ظاهرها عمقها لا، ظاهرها تأييد للمستشكل على أن تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه. إذا أنت ماذا تتبنى؟ عدم الاستواء شيء، عدم الاستواء الفاعل مستوى نسبة إلى الفعل وعدمه، صحيح عمل؟ إذا أنت إذا تنفي هذا التجويز ما معنى ذلك؟ يعني الجهل يقول لا، فهم كلامي جيدا وفق القرائن، على أن تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه حين إعمال الاختيار، يعني يجب أن تفهم العبارة هكذا. وبعبارة أخرى العلة تم تحدد اتجاهها، المعلول يتحقق بالضرورة. نعم، إذا تحدد اتجاه العلة التامة ما في استواء، خرجنا من الاستواء إلى الضرورة، خرجنا إلى من التساوي إلى الضرورة. واضح العبارة الآن؟ لأنك قد تقول الفاعل بطبيعته مستوي النسبة إلى الفعل وإلى عدم الفعل، هذا هو الاختيار. يقول لا، أنا لا أتكلم في أصل الاختيار، أتكلم في إعمال الاختيار. حين إعمال الاختيار الضرورة هي الحكمة وليس الجواز. وهذا الذي يدل على الرابطة بين العلة ومعلولها، بين الفعل وفعله، وهذه الرابطة تكون ضرورية حتمية. جيد، إذا بقى الفاعل مستويا النسبة بالنسبة إلى الفعل وعدم الفعل، والفعل تحقق، وبعبارة أخرى إعمال الاختيار أو عدم إعمال الاختيار بالنسبة إلى الفعل سواء، فالفعل تحقق ولم يتحقق بالضرورة، من يدري بأنه تحقق من الفعل؟ إن إعمال الاختيار وعدم إعمال الاختيار نفس الشيء، وهذا هو انتفاء للشرعية، ولازمه لازم هذا التجويز حين إعمال الاختيار تجويز، ولازمه تجويز علية كل شيء لكل شيء، ومعلولية كل شيء لكل شيء. تقول شيخنا هذا اللازم ولا ما تنفع؟ نقول واضح جدا، إذا عندنا فاعل مختار وأمامه هذا الفعل تحقق الفعل، نقول إعمال الاختيار يحقق الفعل بالضرورة أم لا؟ يقول لا ليس بالضرورة، إعمال الاختيار متحقق والفعل قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد لا يتحقق ثغرة كبيرة، نعم قد لا يتحقق، وإذا تحقق يبقى دائما قد لا يتحقق. وبعبارة أخرى الفعل لا ينسب إلى الفاعل بالضرورة، إذا يمكن أن ينسب إلى غيره، ينسب إلى غيره، إذا ما في هرب التكوين بين الفاعل وفعله، إذا انتفى ضبط التكوين بين الفاعل وفعله انتفى الشنخية. الشنخية ما معنى؟ الشنخية ليست المبدئية، كثير من يتصور أن الشنخية هي المبدئية، يعني العلة هي مبدأ المعلوم، لا الشنخية ليست المبدئية، الشنخية المبدئية شرط للشنخية، نعم المبدئية يعني العلة مبدأ للمعلول، أصل المعلول هي العلة، وفيه مناسبة بين العلة ومعلولها، مبدئية ومناسبة، كم بعد؟ بعد مبدئية ومناسبة، بمعنى أن هذا المعلول صادر من هذه العلة ويسانقها يناسبها. وبعبارة أخرى المبدئية مع خصوصية العلة، العلة تتصل بالمبدئية مع خصوصيتها هي التي رشحت المعلول، ولا يمكن أن يترشح من علة أخرى، لماذا؟ لأن هذه خصوصية في العلة. ولهذا صعب جدا تثبت هذه المسألة، صدور الماهية عن الذات المقدسة المتمحضة في الوجود، المبدأ لا تكفي، إذا تسأل الماهوي كيف صدرت ماهية من وجود المحض، ذاك وجود وهي ماهية، يقول مبدأ لا تكفي، يقول مبدأ لا تكفي، المبدأية تحقق لكن ملاك التحقق لا تجيب المبدأية، ملاك التحقق من يجيب؟ الشنخية، يعني خصوصية في العلة هي التي رشحت المعلومة، الماهية ما عندها خصوصية في العلة، في خصوصية تناسب الماهية وجود المحض، إذا هذه الخصوصية مفقودة، إذا فقدت الخصوصية مع حضور المبدأية ما ينفع، وتفضل الماهية لا تصدر، فحتى الإشكال هذا هو الإشكال في أصالة الماهية. تقول الذات المقدسة متمحضة في الوجود كيف حققت الماهية بناء على أصالة الماهية؟ يقول المبدئية تكفي، ويضطر إلى المبدئية، نقول المبدئية تحقق العلة لكن على أي أساس تحقق؟ المبدئية لا تجد، الشنخية هي التي تجد، تقول خصوصية في إلا هي التي رشحت أن المعلوم. نقول ما في مناسبة بين العلة بين الماهية والوجود حتى تكون خصوصية للماهية في علتها في واجبها. هذا تمام الكلام في إشكال المتكلم أو الفيلسوف أو المتدين لا فرق. فإن قلت إشكال هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة ما، لماذا جاء الفتح لم يقل هب إن؟ لأنها ليس لها الصدارة هنا، فقدت الصدارة دخل هب. هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة ما، لكن الواجب عز اسمه فاعل المختار وهو علة تامة لما سواه، يعني الذات المقدسة لها كم خصوصية؟ خصوصيتان، علة تامة بالنسبة إلى الموجودات بناء على الحكمة المتعالية، وعلة تامة في المشى بالنسبة إلى العقل الأول، وكذلك مختارا، علة تامة مع الاختيار وهو علة تامة لما سواه. هذه المقدمة مقبولة وستأتي بالتفصيل في الإلهيات بالمعارض. وهب أن كون العالم واجبا بالنسبة إليه ينافي حدود ما هو الزمان لهبه متكلم دخل هنا بواهمته بقوة. أولا يجب أن نبين الحدوث الزماني ما معناه. الحدوث الزماني تعين في فضاء كلامي ولم يتعين في الفضاء الفلسفي. أولا لماذا طرح هذا الموضوع وما معناه في حد ذاته؟ أولا نشير إلى معنى أن الذات المقدسة توجد العالم، والعالم مكتوب بين قوسين لا شيء والله، وكله مادة على مبنى المتكلم، لا شيء والله وكله مادة، حتى الملائكة، نعم حتى الملائكة يقولون لها مادة أثيرية راقية. لا تروح المتكلمين، الشيخ المشكين رحمه الله عليه في صلاة الجمعة يقول الملائكة مادية تنزل بأجنحة، لماذا تروح الملائكة؟ ما تضر، يجب أن ينصح. ما عدا العقل الفلسفي والعقل العرفاني كلهم يقولون ما سوى الله مادة، مادة تنقسم إلى مادة غريبة ومادة رقيقة، مادة غريبة الأجسام ومادة لطيفة رقيقة أثيرية تستطيع أن تتشكل بأشكال متعددة. جيد، إذا ما سوى الله فهمناه وهو عالم عالم المادة. الله تعالى إذا شاء بمشيئته المطلقة أن يحققه يجب أن تكون بين فاعلية الله والعالم فاصلة زمنية، فاصلة زمنية ربك يعلم كم مقدارها، كم مقدارها يعني. 50 قرن 60 قرن ملايير قرون لا أدري ولا أحد يدري. لماذا؟ لأن المسألة باطنة، لا أحد يدري لأن المسألة باطنة خاطئة. إذا فيه فاصلة زمنية بين فاعلية الله والفعل، وبعبارة أخرى قبل تحقق الكون كوسموس كان هناك زمان سيال في فضاء زماني خال عن كل الموجودات ما سوى الله، ثم جاء الله تعالى أوجد العالم في هذا الفضاء الزماني هذا تقريب ألف حدود الزمن. نأتي الآن إلى مسألة نفسانية، لماذا المتكلمون طرح هذه المسألة؟ يعني ما هي الحالة النفسانية التي كان يعيشها المتكلم حتى أثار هذه المسألة حدود الزمن؟ هو يقول إذا لم أقرر هذه المسألة حدود الزمن، يعني في فاصلة زمنية بين الذات المقدسة وفعلها، تقع في إشكالية عقدية، يصير الله تعالى المختار مضطرا في فعله. عجيب، تسأل المتكلم لمن؟ ما هي الإشكالية؟ يقول أنا عندي فهم للقدرة، وهذا الحدوث الزمني ينتج مع هذا الفعل. إذا لم أقرر المسألة هكذا يخرج فهمي للقدرة. تسأله وما هو فهمك للقدرة؟ يقول صحة الطرح والفعل، صحة الفعل والطرح، أو صحة الطرح والفعل، لا فقط صحة الفعل والطرح. صحة بمعنى الجواز، جواز الفعل والطرح. وقربت المسألة بالنسبة، إذا أطالبك الآن أو أطلب منك الآن تمحي الصبورة، يجب أن يكون بينك وبين هذا الفعل فاصلة زمنية حتى يتم هذا الفعل ويتحقق خارجا. إذا أقول لك قم فيجب أن تكون هناك فاصلة بينك وبين القيام. إذا لم تكن هناك فاصلة بينك وبين القيام نقع في محذورين. المحذور الأول أنك لا تقوم مطلقا. لماذا؟ لأن ما في فاصلة زمنية، مضطر على عدم الفعل. أو يأتي شخص ويضطرك على الفعل، ما في فاصلة زمنية يضطرك إلى الفعل، يعني يطوي هذه الفاصلة الزمنية وتحقق الفعل دفعة واحدة. الأول اضطرار على عدم الفعل، الثاني اضطرار على الفعل. إذن كيف تكون مختارا في فعلك؟ يجب أن نعطيك مهلة زمنية، فاصلة زمنية بين فاعليتك والفعل حتى تبرز هذه الفاعلية ولا الاختيار في فاصلة زمنية. هذا تقرير المتكلم للحدود الزمان في البعد العقدي وفي البعد العلمي والمعرفي، يعني الهاجس العقدي الذي جعل المتكلم يثير للمسألة أولا، وثالثا بعده المعرفي. بعده المعرفي يبتني على فهم للقدرة، والحدوث الزماني في حد ذاته ماذا يمثل؟ يمثل فعلا ترشح بعد فاصلة زمنية. أبين مسألة مهمة جدا ثم نناقش المتكلم. في هذا الكتاب، كتاب نهاية الحكمة أو في بداية الحكمة أو في الكتب الكلامية أو في الكتب الفلسفية أو العرفانية أو حتى القرآن الكريم، لا يمكن أن نسطر لمعارف، أن نبرر المعارف إلا إذا كان عندنا نموذج معرفي. أكتب الآن تبصران القتال النموذج المعرفي، المفروض هذا أبينه في أول الكتاب، لكن عادة نحن لا نبين هذه المسائل، هذه أدوات معرفية عصرية جديدة كانت موجودة عند السابقين بالتضمن بالقوة، الآن الفكر العصري بلورها بطريقة جيدة. النموذج المعرفي، النقطة الأولى هوية النموذج، النقطة الأولى هوية المملكة. هذه الهوية تتحدد في جملة من الخصائص، وبعبارة أخرى نطبق نظرية شيخ الإشراق في التعريف. النموذج المعرفي هوية فهمية وليست هوية أنطولوجية، نموذج معرفي هوية مفاهيمية. إذا نعرف بالخصائص، هويته تتحدد من الخصائص. إذا هوية النموذج المعرفي نحددها بالخصائص. الخاصية الأولى نوع معرفة أو نوعية معرفية، هذه الخاصية الأولى. إذا النموذج المعرفي نوع معرفة، نوع معرفة، نوعية معرفية. الخاصية الثانية في لا وعي المحقق، في لا وعي المحقق، هذا النموذج موجود في لا وعي. هذه أدوات معرفية عصرية أخنوفة كم تفيدك في التدريس والتنسيق. هذا بينته على الرأي بالتفصيل، خصصت له مقدمات، 10 مقدمات حتى دخلنا في فصول نصرية للمحقق. توصي 10 مقدمات من مقدمة من المقدمات بيان عقول 4، نموذج المعرفي، الشبكة المعرفية، مقدمة رائعة جدا. أثناء التطبيق وتحليل المد نوضح، نقول هنا نموذج المعرفي يتبلور، هنا شبكة المعرفية، هنا العقول تتجلى البيت. فهذا المشاهد على الأقل يقول فيه ناحية من المذهب غير معروفة عندنا، نعرف المذهب فقط في الخلاف، فقط في الخلاف. اختزلنا من الذهبي في أبي هريرة وعمر صحابة. لا بعد الآن الفنيات يشتغلون عليها، يشتغلون عليها الآن خاضة، يشتغلون عليها وطبوها الإضاءة والصوت، ثم إن شاء الله في خدمتهم يعطونا DVD، يعطونا DVD إن شاء الله. قم جيد. إذا الخاصية الثانية هي في لا وعي المحقق. الخاصية الثالثة نوع عمل، ما تقول نوع، تقول عمل بشر، عمل معرفي منظم، عمل معرفي منظم. هذه الخاصية الثانية. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الخاصية؟ يعني النموذج المعرفي عبارة عن عمل، عمل خارجي معرفي، عمل معرفي على أساسه تتأسس القضايا، القضايا العلمية. عمل معرفي منظم، هذا العمل المعرفي المنظم يؤسس للقضايا العملية، القضايا العلمية التي يتشكل منها النشق. هنا في هذا الكتاب نهاية الحكمة ماذا تدرس؟ من بداية الكتاب إلى نهايته مسائل علمية، كيف تشكلت؟ تشكلت وفقا لعمل علمي منظم أم لا؟ منظم. إذا هنا في نموذج معرفي، نهاية الحكمة تخضع لنموذج معرفي في لا وعي صاحب الكتاب. ونوعيتما هي المعرفة أم خارج عمل خارجي؟ معرفة، ليست نجارة أو العدادة، عمل معرفي. إذا ثلاث خاصيات يتعين بها ويتحدد بها النموذج المعرفي. الخاصية الأولى نحن نتعاطى مع ماذا؟ مع معرفة، نوعية معرفة. اثنين في لا وعي المحقق. ما معنى الخاصية الثانية الأخنوفة؟ يعني هذا النموذج المعرفي يشتغل في لا وعي المحقق، شاء أم أبى، يشتغل في لا وعيه، يعني يوظفه قد يعيبه وقد لا يعيبه. ثانيا ماذا يمثل كذلك من خصوصياته؟ عمل معرفي منظم. إذا كان هذا العمل المعرفي بهذه الخاصية يعني كان منظما ينتج القضايا العلمية، ينتج المعرفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أركانه، أركان النموذج المعرفي. الركن الأول الواقعية، الواقعية الميتافيزيقية، ذكر جد معي. أنا أتكلم عن نموذج المعرفة الموجود في نهاية الحكمة، لأن عندنا نماذج معرفية متعددة، أنا أشير إلى النموذج هنا. الركن الأول ما هو؟ الواقعيات الميتافيزيقية. الركن الثاني الواقعية المعرفية. الركن الثالث هناك فعالية فاهمية، تعري حيثيات الواقعية، تعري يعني تكشف، تكشف حيثيات الواقعية. الركن الرابع فيه كاشفية لهذه الواقعية، يعني نلمس هذه الواقعية لمسة معرفية، الواقعية الميتافيزيقية. الركن الخامس أن الواقعية أوسع من المعرفة، الآن نعطي علامة على علامة لهذا النموذج. اكتب ما لا يسمى هذا النموذج، نعطي علامة. الواقعية النقدية، إذا هذا النموذج بهذه الأركان يطلق عليه الواقعية النقدية، اسمه الواقعية النقدية، هذا ليس ركنا، هذا اسم الواقعية النقدية. جيد، نفسر الأركان الآن. هذه الخصائص معروفة، واضحة الخصائص، بيناها. نأتي إلى الأركان، أركان الواقعية النقدية. ما معنى الواقعية الميتافيزيقية؟ يعني عندنا أصل الواقعية، واقعية ميتافيزيقية في مقابل الصفصفة. إذا الواقعية النقدية تنفي الصفصفة، تؤمن بواقعية ميتافيزيقية مستقلة عن فعل المعرفة. إذا البطن الأول يشير إلى بطلان الصفصفة وأن هناك واقعية مستقلة عن فاعل المعرفة، كان أو لم يكن هذه الواقعية موجودة. الركن الثاني الواقعية المعرفية، بمعنى المعرفة موصلة إلى الواقع في مقابل الشكاكية، الواقعية الموصلة، الواقعية المعرفة يعني المعرفة موصلة إلى الواقع، توصل إلى الواقع. واضح الآن؟ واقعية معرفية يعني هذه الواقعية المعرفة يعني المعرفة كاشفة. واضح الآن؟ الركن الثالث ما هو؟ نعم، هذا الركن يبطل الواقعية الثالثة. اكتب الركن الثالث يشير إلى بطلان الواقعية الثالثة التي تعني أن الفاهم منفعل من الواقع فقط وليس لها أي فعالية كشفي وليس لها أي فعالية معرفية لكشف حيثيات الواقع. يعني الواقع كما هو ساذج ينعكس في الفاهم، أي أن الواقع كما هو ساذج ينعكس على الفاهم. الواقع هي النقلية تفضل على الواقع. تقول الفاهمة لها فعالية ونشاط معرفيين أو معرفيات تكشف حيثيات الواقع. وبعبارة أخرى الواقع لا ينعكس في الفاهمة كما هو إلا إذا مارس في الفاهمة جملة من الفعاليات. وخير دليل على هذا الأمر الحيثيات. الحيثيات تنعكس في الفاهمة بنحو السذاجة أن تحتاج إلى فعالية، تحتاج إلى فعالية، فعالية قياسية، فعالية استدلالية. الركن الرابع ما هو؟ الركن الرابع فيه لمس للواقع. قد تقول ما الفرق بين هذا الركن والركن الثاني؟ الركن الثاني يشير إلى الواقعية المعرفية. دقق معي في هذه الدقيقة. الركن الأول يشير أن المعرفة كاشفة. الركن الرابع يشير إلى المقدار، إلى مدى هذا الكشف. الركن الرابع يقول هناك لمس للواقع بنحو الموجبة الجزئية. الركن الثاني يشير إلى أصل اللمس المعرفي. الركن الرابع يشير إلى ماذا؟ إلى سعة هذا اللمس، شدة هذا اللمس بنحو الموجبة الجزئية. وبعبارة أخرى هذا الواقع نلمسه من وجه، لا نلمسه بالكل ولكن نلمسه من وجه. إذن الفرق بين الركن الثاني والركن الرابع في شدة وعدم الشدة. وبعبارة أخرى في النية الاصطلاحية، الركن الأول الذي شرط من سعة اللمس، الركن الرابع بشرط شيء من سعة اللمس. واضح هذا التحليل؟ واضح أم لا؟ الركن الثاني ماذا يقول؟ الركن الثاني يقول فيه كشف في الواقع. الركن الرابع يقول فيه كشف بنحو الموجبة الجزئية من وجه. الركن الثاني لا يقول لا بالكون ولا من وجه. الركن الرابع يحدد يقول من وجه وليس بالكون، لا بشرط وبشرط شيء. الركن الخامس ما هو؟ الركن الخامس أن الواقع أوسع من المعرفة. لماذا هذا الركن؟ لماذا أسس العقل البشري هذا الركن في الواقعية النقدية؟ الواقعية النقدية اتجاه غربي حديث يبطل كثير من الاتجاهات الفكرية في الغرب، لمست السفسطة والشككية، وينسجم مع أسلوبنا الفكري تمام الانسجام. وهذا يحتاج إلى دراسات ماجستير ودكتوراه، مع الأسف أمور مهمة جدا في الحوزة. إذا الركن الخامس ما هو؟ يقول أن الواقع أوسع بكثير من المعرفة. ما معنى هذا الركن؟ إذا جاءت مدرسة كالوضعانية المنطقية، بوزيتيفيزم، نيوبوزيتيفيزم، الوضعانية المنطقية مدرسة سادت في الغرب لهذه 50 سنة 60 سنة، أسسها مجموعة من العلماء في فيينا، معروفة بنادي فيينا، ساكن في فيينا، أسسوا هذه الأطروحة. كل قضية معرفية لا تخضع لضوابط التجربة لا معنى لها، ليست باطلة، لا معنى لها في البعد التصوري، لا معنى لها ناهيك في بعد التصديق. إذن هنا الواقعية الميتافيزيقية اختزلت بتمامها في الواقعية التجريبية فقط. كل الواقعيات الميتافيزيقية اختزلت في واقعيات الدينية. من أوسع هنا، المعرفة أم الواقع؟ المعرفة أوسع. المعرفة أوسع حسب هذا النظرية، المعرفة أوسع. هما أسسوا هذا الركن، الركن الخامس، أن الواقعية أوسع من المعرفة لإبطالها الإنسان. هنا نسأل الأخ نوفل، هذه التأسيسات المعرفية في الغرب تخدم الإسلام أم لا؟ لا، بغير موجودة في هذا الفرق. قلت لك موجودة، موجودة بالتضمن بالقوة. هذا التنظيم لسان معرفي، لسان معرفي، لسان معرفي. أنت كأستاذ تعرف أحسن من المتعرف، نعم، وأنت كطالب كذلك. إذا هنا في نهاية الحكمة سيدي أنا ما تبنى الواقعية الثابتة أم الواقعية النقدية؟ الواقعية النقدية. اتضحت المسألة؟ الآن نأتي ونطبق الواقعية النقدية على الطرح الكلامي هنا. المتكلم ماذا يقول؟ القدرة الإلهية، صحة الفعل والترك. نسأل المتكلم من أين جاءت فاهمتك بهذا المعنى؟ يقول أنا أرى فعلية الإنسان لا يفعل إلا إذا كان بينه وبين فعله فاصلة زمن، يصح أمام الفعل ويصح أمام الترك. واقعية نقدية أم ثابتة؟ واقعية ثابتة أم نقدية؟ واقعة ثابتة. والعجيب أنه طبقها على الله سبحانه وتعالى. الفيلسوف يقول لا، الواقعية النقدية ترفض هذا الطرح، يعني النموذج المعرفي الذي أنا أتبناه لا يقبل هذا الطرح. النموذج المعرفي يحتاج إلى بحث نقدي للمسألة. فغير التعريف، ما بقى؟ إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، يعني أرجع القدرة إلى المشيئة. قوام القدرة بالمشيئة. شاء مطلقة، فعل مطلقة. واضح الآن؟ نعم. شاء مطلقا، فعل مطلقا. وإذا شاء مطلقا وفعل مطلقا، ما عندنا للثغرة الزمنية. عندنا شاء أزلا وفعل أزلا. وليس مذكورا لأن القضية الأخرى موجودة. إن لم يشاء لم يفعل. غاية الأمر أنه شاء. لماذا شاء مولانا؟ راجع إلى كماله المطلق. كماله المطلق يقتضي الفعل أم يقتضي عدم الفعل؟ يقتضي الفعل. يقتضي المشيئة أم عدم المشيئة؟ يقتضي المشيئة. إذا نأتي إلى تحليل المتكلمين وتحليل الفلاسفة. من ينسجم مع الواقعية النقدية والذي ينسجم مع الواقعية الثابتة؟ الطرح الكلامي ينسجم مع الواقعية الثابتة، والطرح الفلسفي مع الواقعية النقدية. واضح الآن؟ ومباني المتكلمين في تمامها تقريبا تعتمد على الواقعية الشارجة. نعم، تسأله كيف وصلت فاهمتك إلى هذا المعنى في القدرة؟ القدرة ما هو؟ قدرة صحة الفعل والصدق. وجد الإنسان الآن الناقص الذي يلفه النقص من كل جهة إذا فعل دائما يفعل بعد فاصلة زمنية، لأنه فاعل ناقص. فعله لا يترشح عنه إلا إذا كانت هناك فاصلة زمنية. في أي بعد؟ في بعده المادي. لماذا؟ لأنه ليس معطي الوجود، فاعل بالحركة، معطي الحركة. وإذا كان بهذه الخاصية الحركة تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى فصل الزمن. أما إذا تأمل الإنسان في بعده المعرفي تلك التجليات المعرفية في النفس، تخضع لصحة الفعل والترك. يعني النفس وهي تتجلى معرفيا في فصل زمنية بينها وبين تجلياتها المعرفية، لا في فصل زمنية، هناك من سنخ الله. فعلها من سنخ الله، إبداعية فعلها، ولا يوجد فصلة زمنية. إن شاءت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل. هذا تكلم الكلام في تقرير مبنى المتكلم وإلى أي دائرة ينتمي في النموذج المعرفي. ينتمي إلى دائرة الواقعية الشرعية. واضح الآن؟ ولهذا أقول فإن قلت هب، يعني الشيء العلم يقول إذا استشكلت باستشكال المتكلم وتقول هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلم، هل أن الإنسان الفاعل المختار، فاعل المختار وصف للإنسان ليس بعلة، لكن الواجب على اسمه فاعل المختار وهو علة تامة لما سواه، وكون العالم واجبا بالنسبة إلى الله تعالى ينافي حدوث العالم الزماني، يصير العالم قديما زمنيا. تسأل المتكلم هنا ما المحظور في قدم الزمان للعالم؟ بينا الحدوث وبينا ما هو النموذج المعرفي الذي يتكي عليه. هنا نسأل المتكلم، نقول ينتفي الحدوث الزمني، يعني نقع في قدم الزمان، ما هي الإشكالية؟ يقول أنا عندي قاعدة، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. ما معنى استحال عدمه؟ يعني تعاين وجوبه، فيصير العالم واجبا. إذا القدم الزماني يسابق الوجوب، والحدوث الزماني يسابق الإمكان. إذا المتكلم أسس لقاعدة معرفية مؤداة أن العالم إذا لم تسبقه فاصلة زمنية يعني كان مع الله، وإذا كان مع الله له خاصية الوجود. إذا الكينون مع الله عند المتكلم، الكينون مع الله تلازم الوجود، إذا تعدد العالم، فالعالم إذا الفيلسوف بواقعيتها النقدية وصل إلى أن الكينونة مع الله على قسمين، كينونة في مرتبة الذات، هذه غير مقبولة، كينونة في مرتبة الذات مقبولة ومستشارة، لا إشكال فيها. إذا الفيلسوف يرفض الكينونة في المرتبة، أما المرتبة الذاتية، أما الكينونة في المرتبة الفعلية يقبل. يقول بالقدم الزماني للعالم، لا يقول بالقدم الذاتي. القدم الذاتي يعني الكينونة في مرتبة الذات، شريك في المرتبة الواجبية. إذا تسأل الفيلسوف كيف أسست لهذه المسألة خطيرة جدا، المتكلم يكفرك وكفره، الغزالي كفر ابن سينا، كيف أسست؟ يقول أنا وصلت إلى آلية معرفية المتكلم لم يفهمها ولم يفهم هذه الذهنية في كلامي. ما هي هذه الليثية الذاتية؟ إذا أنت كنت مترابطا بالليثية الذاتية، كنت قديما زمنيا أو حادثا زمنيا، يفرق، لا يمكن أن تترقى إلى مستوى الذات المقدس حتى ولو كنت قديما. الليثية الذاتية تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذه الليثية الذاتية لا اقتضاء. أي مفردة وجودية توردت باللا اقتضاء يجب أن تقع في مستوى الفعل أم على مستوى الذات؟ على مستوى الفعل. إذا كانت على مستوى الفعل يعني مخلوقة قديم زماني مخلوق. إذا الفيلسوف بفكره النقدي وصل إلى هذه الحيثية، حيثية يتصف بها ما سوى الله، وهي الليثية الذاتية، يعني في ذاته ليس ببركة فعل واقع. هو واضح. إذا إذا اتصف ما سوى الله بالليلية الذاتية يعني في ذاته ليس بالواجب ليس أعطيه أي مرتبة وجودية لا يمكن أن يتلقى إلى مرتبة الذات، يبقى دائما في مرتبة فعله تعالى. وإذا كان في مرتبة فعله مخلوق أم ليس بمخلوق، ليس بقديم وليس بواجب. إذا تسأل المتكلم أنت تقول بالحدود الزمان للعالم، نحن نأتي ونناقشك في هذا الحدود، ماذا يمثل، ذاتا أم حيثية؟ لا يمكن أن يلتزم بالذات، الحدود ذاتها ثابتة. لماذا؟ لأن نقول العالم حادث، في باب التحليل كم بعد؟ بعدان، العالم والحدود. إذا كان الحدود ذاته، إذن كم وقع يظهر؟ العالم والحدود. يقبل المتكلم؟ لا يقبل. ثنائية تحليلية لا تستدعي ثنائية باطنية. المتكلم هنا يقبل. لا، ما يوم يقول في عالم وفي حدود؟ ها؟ إذن الحدود حيثية، يضطر إلى قبول ذلك. والحيثية بعد العالم أو قبل العالم؟ بعد العالم. كيف تجعلها هي ملاك الخلق؟ نقع في الدور المتأخر يكون ملاكا للمتقدم، العالم متقدم عليه، لأن العالم حي، فكيف يكون المتأخر ملاكا لتحقق المتقدم؟ هذا إشكال الفيلسوف على المتكلم. أما إذا تأتي إلى الفيلسوف تقول أنت كيف جعلت الملاك؟ يقول أنا جعلت الليثية كثير، الماهية تقررت ثم تساوت النسبة إلى الوجود والعدم، هذه الليثية الذاتية، ثم احتاجت، ثم أوجبت وجبت، أوجدت وجدت حدثا، واقعية مرجية في مراس أوجها. أعرض رأسك نقد تحليل يعني فاهم هنا تعالى إلى درجة عالية. إذا أول ما تقرره الفهمة ماهية الشيء، تضعه في دائرة، كل ما سوى الله في بعده الماوي هو ليس داخلا داخل، والعدم ليس داخلا. يأتي الله يقتضي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، سلب واحد له كم متعلق؟ متعلق سلب الوجود وسلب العدم، سلب الطرفين. هذه الليثية الذاتية أو الاقتضاء محيطة بحيثية أخرى، الاحتياج إذا أرادت أن تتنفس بالوجود أو العدم تحتاج أن يأتي الاحتياج. الاحتياج ماذا يعطي؟ يحتاج إلى علة تقهر العدم، إذا قهر العدم جاء الإيجاب، أوجبت العلة الوجود. إذا تحقق الإيجاب يتحقق الوجود، الوجوب والإيجاب حقيقة واحدة. إذا نظرت إلى الوجود في ذاته تقول واجب، إذا نظرت إلى العلة تقول إيجاب بالاعتبار فقط. إذا تحقق الوجود يعني وصل إلى الضرورة، يتحقق ما؟ يتحقق ما بالإيجاب، إيجاد وجود ثم حدود. إذا الحدود متأخر ما؟ متأخر. الميلاد ما هو الاعتبار؟ إذا بنينا على مبنى المتكلم الحدود يتأخر ويتقدم، حدث ثم وجد ثم حدث ثم خروج بعد عدم زمان، خروج الى الوجود بعد عدم زمان، هذا هو الحدود. الحدود في فاصله زمنيه لم يكن ثم تحقق وكذا. الواقع أن النقلية تقول هذا دور، ثم يأتي إشكال آخر، ما هو الفيلسوف بواقعيتها النقلية يعني بنموذجه المعرفي يصل إلى نقطة كارثة بالنسبة لي الطرح الكلامي، تحققت الواقعية بعد عدم الزمن، تحيثت بالحدوث أيها المتكلم، يقول نعم تحيثت بالحدوث يعني خرجت إلى الوجود، وإذا خرجت إلى الوجود وتحيثت بالحدوث ميلاد الإيجاد تحقق، هنا تحتاج إلى علة، هنا تستغني عن العلة، تحتاج إلى العلة بالحدوث، أما في البطل لا تحتاج، لماذا؟ لأن ما في ميلاد الإيجاد، ميلاد الإيجاد ما هو؟ الفاصلة الزمنية، فصلية الزمنية تمت، تفت، حقق المعنى، كيف يستمر في وجوده؟ يقول يستمر مستقلا يستمر بالغنى، هنا علة، أولا التفويض، تفويض من؟ عزم الله عن سلطانه سلطان، ليس له فضلا على فعله، نتاج عقد خطير، صح نتاج عقد خطير، عزم الله عن سلطانه، أردت أن تؤسس لي اختيار الله، عزلته عن سلطانه. هذه الإشكالات لا يمكن ردها، لا يمكن ردها. إشكال ثالث، وضع الإشكالات، وضع أطراف الإشكالات، ها؟ هو يقول كيف تحقق هذا الوجود؟ يقول كان مسبوقا بالعدم، هذا هو الحدود. مسبوقية بالعدم يعني وجد بعد عدم الزمان، هذا الحدود، إذا ميلاد التحقق والحدود، يعني الله سبحانه وتعالى ركز على الحدود حتى يحقق الوجود المتصل بماذا؟ بالحدود أم لا؟ كيف تركز على حيثية لم تتحقق بعد؟ يعني إذا تركز على حيثية يجب أن تكون هذه الحيثية موجودة ثم تترشح كحيثية للوجود، أليس تقدم شيء على نفسي؟ تقدم الشعر يعني الوجود لم يكن ثم تحقق، ميلاد التحقق صادق على نفسه، ميلاد التحقق والحدوث صادق على نفسه، متى يتحقق الحدوث؟ بعد الوجاد العالم، كل عالم يتصل بالحدوث، الحدوث حيثية، أما على مبدأ الفيلسوف إذا كان الميلاد هو لا اقتضاء ثم جاء الحدوث بعد ذلك كحيثية، هذا معقول، لماذا؟ لأنه لم يكن هو الميلاد. الإشكال الثالث يقول أنت تقول الله علة تامة ومختار أيها المتكلم، إذا كان علة تامة ومختار لماذا تأخر الفعل؟ لماذا تأخر الفعل؟ فلا يخلو من وجهين، إما أن العلة تامة ليست بتامة، فانتظرت حيثية تضاف إليها ثم يتحقق الفعل، ما هو الإشكال المترتب على إشكال أنطولوجي؟ أن ذات المقدسة انفعلت بحيثية، كانت فاقدة لحيثية ثم اكتسبتها ثم حققتها، وهذا لا يقبله المتكلم. الإشكال الثاني كذلك وجودي، العلة التامة تامة والمعلوم غير متحقق، ما ثبت أنه علة تامة ليس بعلة تامة، هذا الإشكال كذلك أورده الفيلسوف على هذا المبنى، مبنى المتكلم في حدود الزمن. ناتي الآن إلى تعامل المتكلم مع هذه الإشكالات. يقول الفاعل إلى حق، الفعل يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى هذا الأمر ينضاف، هذا الأمر الذي ينضاف إلى العلة هو الذي يسبب في ترجيح الفعل، لا يحتاج الفعل. تقول كيف؟ قل لا يحتاج، يفعل بدون مرجح. هنا توقف، لماذا؟ إلى مقتضيات العقل الجبري. المتكلم هنا عقلاني أم مخرط؟ لا يراعي مقتضيات العقل، همه الوحيد أنه لا يدافع عن مبناه وعن الدين. إذن هنا تحميل تهميه على الدين، هنا الكلام يصير معرفة دينية وليس دينا. انظر ماذا يقول: ولذلك اختار قوم من المتكلمين أن فعل المختار لا يحتاج إلى مرجح. لماذا؟ لأن المرجح الغائب والذي جاء يضيف إلى الفاعل كمالا، فالفاعل كان فرطا سابقا ناقص. هذا هو إشكال الفيلسوف. إشكالية الفيلسوف: الله لماذا لم يفعل في هذه الفترة الزمنية لا أدري كم هي؟ إما أنه لم يفعل لأن فاعليته ليست تامة ناقصة، ينتظر كمالا آخر ينضاف إلى الذات ناقصة. دفعا لهذا التوهم أو هذا الإشكال، المتكلم قال لا أحتاج إلى مرجح، هذا الأمر لا يحتاج. وكيف تكون فعاليته؟ يسكت لا يجيب. إذن هذا فرار من المقتضيات العقل. واختار بعضهم، يعني بعض المتكلمين، أن الإرادة مرجحة بذاتها، لا حاجة معها إلى مرجح آخر. هذا عنده ذهنية فلسفية غزالي، يقول الاختيار يكفي، ما نحتاج إلى أمر براني. الفيلسوف يتنزل قليلا، يتوارى مع المتكلم، يقول جيد، الإرادة باعتبارها حيث اندماجية صحيح ترجح الفعل، لكن ترجح بملاك أم بدون ملاك؟ حتى الإرادة ترجح بملاك، الملاك حاضر قدم زمان، غائب يلزم الاستكمال. الغزالي بذهنيته الدقيقة، حقيقة هو عالم دقق، غاز أنه الفلسفة لم يدرسها بالمطالعة، والفلسفة بالمطالعة ضلال. ضلال أم لا؟ ضلال. فلسفة بالمطالعة كارثة، ولم يدرس، طالع الفلسفة سنتين وبدأ يناقش الفيلسوف. الغزالي اكتشف الإشكالية، إرادة تخصص، لماذا تخصص في هذه النقطة؟ لماذا لم تخصص بنقطة سابقة أو نقطة لاحقة؟ تخصيص العالم بنقطة خاصة يبرز فيها ويظهر، تخصيص بدون مخصص نحتاج إلى ملاك، ما في ملاك، ترجح بلا مرجح. طيب الغزالي كيف حل الإشكالية؟ يقول أراد بالإرادة القديمة، ليست الإرادة الحادثة حتى يلزم الإشكال، أن يحقق العالم في النقطة الفلانية. الإرادة قديمة، ما في شيء طار على ذات المقدسة، الفعل فقط تحقق في النقطة، يعني المسألة راجعة إلى الفعل وليس إلى الفاعل. أراد أن يحقق الفعل بإرادة قديمة، إذا الإرادة قديمة والفعل فقط متأخر، والفعل فقط متأخر. نعم. واختار جمع أن الواجب تعالى عالم الدبير المعلومات. هنا عندكم نقطة أم فاصلة؟ نقطة فاصلة، لأن الجملة ما كملت. فاصلة أم نقطة؟ أنت عندك نقطة أم فاصلة يا محمد؟ واختار جمع أن الواجب تعالى عالم جميع المعلومات، فما علم منه، نقطة فاصلة، عندكم نقطة؟ عجيب، يعني كيف؟ فما علم منه أنه ممكن فيقع، ممكن أنه ممكن فيقع يفعل، فما علم منه من هذه يعني هذه من مفردات العالم أنه ممكن بين سيدنا جملة جملة عبد بيان سيقع بدل أم عبد بيان البدل يأتي جملة لا يأتي جملة عبد البيان يأتي جملة فما علم الله منه من هذا العالم أنه ممكن فسر ممكن أي سيقع فعل فعله وما علم الله تعالى من هذا العالم أنه محال لا يقع لا يفعله محال بين معنى المحال يعني لا يقع لا يفعله إذن أرجع هذا المتكلم أو الفيلسوف لا أدري المسألة إلى العلم واضح الآن إذن الله سبحانه وتعالى علم أن العالم يتحقق في هذه النقطة الزمنية إذا علم أن العالم يتحقق في النقطة الزمنية ألف يعني في فراغ زماني وعلم أن العالم يتحقق هنا إذا لم يحقق في هذه النقطة يلزم الجهل فيجب أن يحققوا في النقطة ألف هذا جل عجيب وعجيب يعني يضعك في إحراج أنت كفيلسوف لا تشكك في عالمية الله سبحانه فيلسوف يقول أنت مولانا لا تفهم حقيقة لا تفهم بزواج العلم كاشفية أم عندها علاقة بالإيجاب كاشفية العلم كاشفية ما عندها علاقة بالإيجاب الذي يولد هو الاختيار إرادة الإرادة التي تتجلى في القدرة فاعل في الإنسان بالإرادة باتفاق الفلاسفة الأخلاقيات أساسها الإرادة الفاعلية أساسها الإرادة العلم ماذا؟ العلم يفعل تلك الإرادة لو شأنية التفعيل فقط واضح الآن؟ إذا العلم كاشف وليس بمؤثر هذا هو المبنى الصحيح العلم مقولة كاشف وليست مقولة تأثير حبيبي التأثير شأن الإرادة نعم العلم يحدد هذه الإرادة يحدد اتجاه الإرادة ولا يحقق الفعل فنرجع ونسأل لماذا الإرادة خصصت هذه النقطة بالخصوص وليس نقطة سابقة أو نقطة لاحقة لماذا هذه النقطة الزمنية لماذا ليس نقطة سابقة أو نقطة لاحقة واختار آخرون أن أفعاله تعالى تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها نعم نكلم فعلية الله بالمصالح أم لا بالمصالح الله لا يرشح فعلا إلا إذا كان فيه مصلحة تكوينية ولا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان هناك ذهاب مصلحة الكلام ليس في المصلحة أو المفسدة الكلام كيف ترشح الفعل في هذه النقطة بالخصوص لماذا المصلحة تعينت في هذه النقطة ولم تتعين في النقطة السابقة ولم تتعين في النقطة اللاحقة الكلام هنا وليس في أصل المصلحة كلام في تخصيص المصلحة في هذه النقطة أيها المتكلم كيف تجيب لماذا المصلحة لم تقتضي السابق ولم تقتضي اللاحق فما كان المفروض ما فيه نقطة فاصلة فعلا هنا فما كان من هذا مصلحة وقت تفوت له لو لم يفعله في ذلك الوقت في ذلك الوقت دون غيره هذا أول كلام قل يا سيد العلماء ويجيب قلت معنى كونه تعالى فاعلا مختارا لقد زيد معنى فاعلية الله لاختياره أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل أو ترك فيجيب الله تعالى على هذا الفعل أكتب هنا فائدة أكثر فائدة في الهامش، فائدة ما معنى أن الله مريد أو مختار؟ لا فرق، الاختيار والإرادة فرق في طفيف، أن الاختيار يقتضي الطرفين والإرادة لا، الإرادة هي تخصيص طرف من الطرفين. وبعبارة أخرى، ما معنى الله مريد؟ معنى إذا ترشح الفعل عن الذات المقدسة لا يوجد هناك من يضطر للفعل، هذه الخاصية لا تفهم إلا هذه المسألة، وهذه الذي وظفها الشيخ مصباح في دروسه الأخلاقية والفرقانية، يعني الله سبحانه وتعالى إذا ترشح عن الفعل لا يوجد من يضطر على ذلك. هذا هو تفسيرها باللازم، هذا صريح لبعض السيد العلماء. دقت زيد معنى كونه تعالى فاعلا مختارا انه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل او ترك فيوجبه عنه، يوجبه على الفعل او ترك، هذا هو معنى الاراده. لاحظت ما معنى الاختيار؟ لا فيه من يجبره على فعله. لماذا هذا الأمر؟ بناء على التوحيد، بناء على التوحيد هذا الأمر إما ممكن أو غير ممكن، فهمنا؟ إذا كان ممكنا فعله كيف يضطرهم فعله على، إذا كان غير ممكن إما مستحيل أو واجب، واجب ثاني غير موجود مستحيل لا شيء. مسألة واضحة جدا، الذي يضطر الله تعالى على الفعل فيجبره على الفعل أو الترك لا يفعل، إما أن يكون موجودا او معدوما. المعدوم يعني مستحيل لا يحقق شيء، هو لا شيء حتى يجبر الله. الموجود اما واجب او اما ممكن، الممكن فعله فكيف فعل يضطر الفاعل على الفعل، واجب ثاني مستحيل الفعل. ولهذا يقول فان الشيء المفروض الذي يضطر الله سبحانه وتعالى على الفعل او الترك اما معلوم له يعني مخلوق من مخلوقاته من مفعولاته، وإما غير معلوم. المفروض فاصلة هنا كذلك، ليس نقطة. والثاني يعني غير معلوم محال، لأنه واجب آخر أو فعل واجب آخر، وأدلة التوحيد تبطله تبطله. الذي يضطر الله على الفعل واجب آخر أو فعل واجب آخر هذا محال، لأننا نقول بالتوحيد. والأول أيضا محال، يعني معلوم له محال، لأنه واجب، لأنه لاستلزام تأثير المعلوم بوجوده القائم بالعلة المتأخر عن العلة بوجود علته التي يستفيض عنها الوجود. لاحظت الدليل؟ واضح. إذا لماذا الله سبحانه وتعالى لا يضطر على الفعل والترك؟ تقول لأن المضطر إما موجود أو معدوم، معدوم لا شيء، الموجود إما واجب وإما ممكن، فهمنا؟ الواجب خلاف التوحيد الممكن، إما ممكن لذلك الواجب المحال وإما لله، إذا كان لله سبحانه وتعالى فهو فعله، فكيف فعله ينقلب نعم فاعلا في الذات المقدسة؟ الفاعل الذي يضطر الواجب تعالى على الذات أفضل السفر أفضل على البيت موجود معدوم، معدوم واضح الدفع، المعدوم يضطر غيره إلى موجود على البيت، واجب آخر أو ممكن على البيت، فعل الواجب الآخر أو فعل واجب تعالى، فعل واجب الآخر محال خلاف التوحيد، الواجب الآخر خلاف التوحيد، فعل الواجب تعالى يعني فعل الله يضطره، بالله عليك هو متحقق حتى يضطره، ما؟ قائم بالذات المقدسة. إذن هذه التشقيقات كلها في العلماء ما يقبلها. نعم. يقول نعيد التطبيق. فإن الشيء المفروض إن يعني الذي يضطر الله تعالى على الفعل والفعل إما معلوم له والثاني للذات أو غير معلوم. غير معلوم ما معناه؟ يقول والثاني محال أنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر. وأدلة التوحيد تبطل الواجب الآخر وفعل الواجب الآخر. والأول يعني معلوم له أيضا محال. لماذا؟ لاستلزام هذا المعلوم أو لاستلزام ثاني هذا الأمر. تأثير المعلوم بوجوده القائم بالعلة المتأخر عن العلة في وجود علة يعني في وجود الله تعالى التي يستفيض عن هذه العلة الوجود يعني يأخذ الوجود عنها. فكون الواجب تعالى مختارا في فعله لا ينافي إجابه الفعل. لماذا؟ لأنه صادر عن الصادرة عن نفسه عن نفس الفعل ذات المقدسة. ولا إجاب الفعل ينافي كونه مختارا فيه. هذه المقولة ساقها التقريب السينوي بهذه السياق وجوب عنه وليس وجوبا عليه. وجوب عن يعني هذا الوجوب بالغير ترشح عن الذات المقدسة ترشح هو الذي أوجب المعلول. وجوب عنه عليه وجوب عن ترشح عن الذات المقدسة. كلمة جدا جميلة من ابن سينا والشيخ جوادي أولي يفتخر بها. أقول من العبارات الفاخرة في الحق الفلسفي وجوب عن وليس عليه. وجوب عن يعني الكمالات التي ينطوي عليها المطلقة ولا متنية هي التي يرشح هذا الوجوب. أما الوجوب عليه يعني فيه فاعل براني أو جبار الله تعالى حاجة وعلى محال. لماذا؟ لأن ذلك الموجود إما واجب كلا استوعب أو شأن من ذلك الواجب كلا استوعب أو للمعلول المعلول متأخر مطبق كيف يحقق فعلية الذات المقدسة. وأما حدوث العالم بمعنى سوى الواجب حدوث زمنية يدخل في تحليل مبنى المتكلم الذي بيناه بالتفصيل إن شاء الله ياتي بيانه. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.